حياكم الله يا بنات، كيف حالكن؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كده بخير، وربنا يرزقنا واياكم الاخلاص والقبول. نجدد النية مع بعض كده في اول المحاضرة، ان احنا نسأل الله الاخلاص والقبول والثبات والاستمرار والزيادة. اللهم امين يا رب العالمين. خير ان شاء الله. طيب يا بنات، بصوا يا بنات، الرقعة سهلة جدا جدا، وانا جايبالكوا فيها في الامتحان سؤال صغير جدا، صح غلط لما تشيلوش هم. يعني انا عندي قاعدة بتقول لي راء فتحة، راء شدة وفتحة، راء فتحتين، راء ضمة، راء شدة وضمة، راء ضمتين. دولت قلنا نحطهم جوه مربع كبير كده، نقول ان دول ايه، هنفخمهم، يعني الفتحه بجميع حالاتها والضمه بجميع حالاتها. راء فتحه، شده وفتحه، فتحتين، راء ضمه، راء شده وضمه، راء ضمتين. دولت هناخدهم كده جوه مربع كبير وهنقول ايه، تفخم. زي ربي السماوات والارض، هنا راء فتحي، راء ما قلتش ربي، قلت را، ربي او ربنا. طيب الرحمن الرحيم، ليه الشدة وفتحة تفخم؟ ما قلتش الرحمن الرا، لا قلت الرا. خبيرا، ران اهي منونة بالفتح. طب ضمة، اذا جاء نصر، نصر الله والفتح، نصر الله، ليه ضمة. الروح، ريه شدة وضمة. خبير، ريه ضمتين. جيب لك النهائي اللي هيساعدك في الأداء، لأن احنا زي ما قلنا مش بندرس. نجيب لك النهائي اللي هيساعدك في الأداء، لأن احنا زي ما قلنا مش بندرس دراسة تفصيلية للقرآن، لا احنا مجرد مادة فرعية من ضمن المواد الشرعية، العلوم الشرعية اللي معانا في المعهد، فمش بندرس بتوسع. فانا بس يهمني ان احنا يبقى فيه اتقان لاداء القران الكريم وتلاوته، تمام. يبقى ادي انا عرفت ري فتحه، ري شده فتحه، ري فتحتين، ري ضمه، ري شده وضمه، ري ضمتين. طيب ري كسره دي ايه، هترقق. تعال نجيب مثال، رحلة الشتاء والصيف، رحلة اهي. طب تعالي نجيب دي كسرة، ريح كسرة. تعالي نجيب شدة وكسرة، الريح، الريح. تعالي نجيب كسرتين، اي بقى كلمة، نجيب مثلا على كلمة خبير، وقت خبير، بصير، وهكذا. بعد كده الراء الساكنة، بعد كده بنات الراء الساكنة لازم ابص للحرف اللي قبلها. الحرف اللي قبلها لو مفتوح او مضموم تفخم، زي ترجعون، يرجعون. بصيت لليه اللي قبل الريه الساكنة لقيتها مفتوحة، يبقى الريه هنا مفخمة، ير، يرجعون. طيب بصيت للته اللي قبل الريه الساكنة لقيتها مضمومة، ترجعون، ترجى، ترجى، وهكذا. يبقى الراء الساكنة أبص للحرف اللي قبلها، لو مفتوح أو مضموم تفخم، لو الحرف اللي قبل الراء الساكنة مكسور ترقق، زي فرعون، زي واستغفر. أما يجي راء ساكنة وقبلها كسرة، يبقى الراء الساكنة دي مالها، حكمها ايه؟ حكمها الترقيق، تمام كده. بعد كده الراء الساكنة اللي سكنت نتيجة الوقف اللي قبلها ساكن، يعني ايه راء ساكنة وقبلها ساكن؟ زي كلمة والفجر عند الوقف، وليال عشر، والعصر، إن الإنسان لفي خسر. شايفين الرواد دي كلها أنا وقفت عليها بالسكون نتيجة سكنتها نتيجة إيه؟ إن أنا وقفت عليها، فبقت هي ساكنة وقبلها ساكن. مثلا كلمة والعصر أصلها مكسورة، أبص قبلها سكنت الريح عشان أنا وقفت على رأس الآية دي وقلت والعصر، تمام؟ والعصر هنا سكنت الراء قبلها صاد ساكنة قبلها عين مفتوحة، يبقى إذا حكم الراء هنا في كلمة والعصر عند الوقف التفخيم، تمام. بعد كده والفجر مثلا، والفجر هنا الراء برضو مكسورة لكن أنا وقفت عليها فسكنت نتيجة الوقف، قبلها جيم ساكنة، أبص للحرف اللي قبله اللي هو الفاء لقيتها مفتوحة يبقى إذا هتفخم. خسر الر هنا سكنت نتيجة الوقف، قبلها سين ساكنة، قبلها خاء مضمومة، يبقى إذا هنا هتفخم. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ حجر هنا الراء هتسكنها نتيجة الوقف، قبلها الجيم ساكنة، قبلها الحاء مكسورة، يبقى الراء هنا هترقق، تمام كده؟ يبقى الحالة دي مبتحصلش غير في حالة الوقف فقط، بيجي قبل الراء الساكنة حرف ساكن في حالة الوقف فقط، لأن العرب لا تجمع بين ساكنين إلا وقفا، اللغة العربية يعني. هو ده اللي يهمني في أحكام الري، ده دي الرئيس يعني النقاط الرئيسية في أحكام الري واللي مهمة وتنفعني جدا في الأداء، بس مش محتاجة منكم أكتر من كده. عايزاكم بس تركزوا على حاجة، عايزاكم تركزوا على حاجة يا بنات. أنا لما أجيب لك حرف، نرجع للصفات تاني، أي حرف وأقول لك هاتي لي صفاته التي لها ضد والتي ليس لها ضد، يبقى تمسكي الحرف ده وتعدي بيه على كل محطة من محطات الصفات وتشوفي في أنهي واحدة فيهم سواء اللي ليها ضد أو اللي ملهاش ضد، وتكتبي. يعني مثلا نجيب كده، اختاروا كده قولوا لي أي حرف، نختار حرف، انتوا اختاروا يا بنات، حد يختار من على الغرفة وحد يختار من على الزيرو. اختاروا لنا هنا حرف الحاء، صفاء اختارت حرف الحاء، ودعاء اختارت حرف السين، خلاص يكفي. طيب نجيب حرف الحاء الأول، تعالوا نعدي كده بيه على أول محطة من محطات الصفات، الهمس وضده الجهر. ها يبقى الحاء ده ايه؟ مهموس. ها همس، دعاء قالت همس، يبقى أول محطة حرف الحاء خد منها همس، يبقى صفات الحاء أول صفة همس، تمام، لأنه من فحته شخص سكت. طيب بعد كده المحطة اللي بعد كده اللي هي الشدة وضدها الرخاوة وبينهما التوسط، الحاء في أنهي واحدة فيهم؟ الحاء هتاخد انهي صفة في المحطة دي؟ هتاخد الرخاوة، صح يا صفاء؟ ودعاء قالت رخاوة برضه، يبقى دي كده في صفتين معايا في الحاء، همس ورخاوة. هننزل تحت على الاستعلاء وضده الاستفال، هتاخد انهي واحدة فيهم؟ الحاء هتاخد استعلاء ولا استفال؟ دعاء قالت استفال، ها بقى تنزله. استفال صح، لأنها مش من حروف الاستعلاء اللي هي قصة ضغط القلب. خلاص عدينا المرحلة دي، المحطة دي، هننزل على تحتها الإطباق ورضا الانفتاح. ها حرف الحاء من أي صفة فيهم، مطبق ولا منفتح؟ الانفتاح صح، برافو دعاء، برافو صفاء، مش معنى نتبعه صفاء ولا ايه؟ طيب خلصنا، تعالوا بقى ندخل على الصفات التي ليس لها ضد. هل هو من حروف الصفير؟ هل ليه في صفة الصفير؟ حرف الهاء تبع صفير؟ لا، اللي بعد الصفير القلقلة، حرف الهاء من حروف القلقلة؟ ها لا. طب ايه اللي بعد القلقلة؟ اللين، حرف الحاء من حروف اللين؟ لا برضو. التكرار منه؟ لا. التفشي منه؟ لا. تفشي خاص بحرف الشين. الاستطالة خاصة بحرف الضاد. الخفاء مش تبعه برضو. الغنة مش تبعه. يبقى معنى كده ان الحاء اخد ايه بقى معايا هنا؟ ها، اخد همس، اخد رخاوة، اخد استفال، اخد ايه؟ انفتاح، صح كده؟ خد حاجة تانية من الصفات التي لا ليس لها ضد؟ ما اخدش حاجة من الصفات التي ليس لها ايه؟ ضد. طيب كانت سين مختاراها دعاء، حرف السين كان دعاء مختاراه. احنا كده عملنا الحرف بتاع صفاء، هناخد الحرف بتاع مين؟ بتاع دعاء، حرف السين. يلا نقول كده، في ايه؟ حرف السين في همس ولا جر؟ همس، تمام. اه، ننزل تحت، رخاء ولا شدة ولا توسط؟ حرف السين اللي اختارته دعاء، رخاء ولا شدة ولا توسط؟ رخاوة، دعاء قالت رخاوة. طيب بعد كده استعلاء ولا استفال؟ استفال. اطباق ولا انفتاح؟ حرف السين. انفتاح، تمام. طيب واخد حاجة من الصفات التي ليس لها ضد؟ مين يقول لي؟ سين موجود في حاجة من الصفات التي السين موجود في حد في أيوة، الصفير، في الصفات التي لها ضد، واخد صفة الصفير. طب يلا نقول بقى صفات، يلا بقى نقول صفات حرف السين اللي اختارت دعاء. هنقول ايه؟ همس، رخاوة، استفال، انفتاح، صفير، صح كده؟ وهكذا. هيجي لك سؤال في الامتحان بالشكل ده، انا هجيب لك 3 4 حروف واقول لك قولي لي صفاتهم التي لها ضد والتي ليس لها ضد، وهتمشي كده على الصفات وتختاري كل صفة مناسبة للحرف اللي احنا هنسألك فيه، وتقولي الصفات اللي بيجمعها هذا ايه الحرف، تمام كده؟ بس. وسؤال صح وغلط، وسؤال طبعا في تسمية القرآن. هدي 5 مواضع هتختاري منهم 4 فقط، يعني الموضوع ان شاء الله سهل ويسير جدا بإذن الله تعالى. المفروض الامتحان بتاعك تحدد يوم ايه؟ المفروض الامتحان بتاعك تحدد يوم ايه يا بنات؟ 21، تمام. الامتحان السبت القادم بإذن الله تعالى. الامتحان جاهز مع الأستاذة سحر، وإن شاء الله هتتبسطوا منه جدا، بس راجعوا كويس على القرآن، والتجويد هيبقى أسهل مما تتخيل، سهل جدا جدا، مفهوش رغي كتير ولا فيها، تخلصوا الامتحان في 5 دقايق الجزئية بتاعة التجويد بدون مبالغة، يعني لو حد يعني شوية على مهله ولا 10 دقايق، مش هيكتر عن كده. ربنا معاكم ان شاء الله يا صفاء، ربنا يا رب يكرمكم ان شاء الله، يشرح صدركم كده ويسر لكم امركم يا رب. دوري انت كمان. طيب محتاجه دعواتكم جدا والله، جزاكم الله خيرا. خلاص يا بنات، شدوا حيلكم كده، ركزوا كويس جدا لو سمحتوا في القرآن، لان اغلب الاخطاء بتبقى في التسميع. التجويد سهل وظريف، وبس تفكري كويس وما تسرعيش في الاجابه، ومش عايزة أرغي، المطلوب يتكتب فقط، تمام يا بنات؟ في أي سؤال في التجويد؟ وإياكم، اللهم آمين يا رب، آمين يا جماعة بخير يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين يا دكتور، ربنا يكرمك يا دعاء. خلاص يا بنات، في كده أي سؤال؟ في حد واقف قصاده حاجة؟ عموما إحنا خلاص دي آخر محاضرة لينا مع بعض إن شاء الله.